بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الحق سبحانه حينما عرض آيات متعددة تثبت قدرته في آيات القتال بين بني إسرائيل وبين الذين أخرجوهم من ديارهم، حكم الحق سبحانه وتعالى أن الرسول بإخباره بما أخبر الله به وهم يعلمون أنه لم يتعلمها ولم يقرأها في كتاب ولم يستمع إلى أحد، دل ذلك على أنه من المرسلين. ثم قلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل صلى الله عليه وسلم من المرسلين، أراد أن يبين لنا أنهم وإن كانوا جميعا مرسلين إلى الله وتلك فضيلة، فهم فيما بينهم متفاضلون، تفاضلهم بالآيات التي تأتي سواء كانت حسية تنتهي بزمنها أو عقلية تبقى إلى أن تقوم الساعة، أو باعتبار مجالاتها زمانا وباعتبار مجالاتها مكانا. وبعد ذلك وضع الحق الصورة الإيمانية في آية الكرسي التي يجب أن نتصورها عن الإله الواحد المعبود الحي القيوم إلى آخره. ثم تكلم بعد أن صور هذا التصوير لأنه لا إكراه في الدين، لأن الرشد قد تبين من الغي، وما دام الرشد متبينا من الغي فلا ضرورة إلى الإكراه، لا من الله ولا من المبلغين عن الله ولا من المؤمنين بالله والمبلغين عن الله، لأن الإكراه كما قلنا إنما ينشأ حين يعلم من يكره أنه لولا أنه يكره لما اقتنع أحد بما يدعو إليه. وقلنا إن الإسلام إنما جاء فقط السيف، يعني حدة السيف فيه جاءت لماذا؟ لتحمي للمؤمن حرية الاختيار، فالسيف رفع ليمنع طغيان الفرض للعقيدة. يبقى إذن هو ما جاء ليفرض، وإنما جاء ليحمي حرية الاختيار ثم يترك الناس مختارين. فالقوة التي كانت تفرض عقيدة بشكلها يقف السيف أمامها ليقول لها تخلي عن هذا ودع الناس يختارون ما اختاروا، بدليل أن الإسلام فرض الجزية على من لم يؤمن في البلاد التي فتحها الإسلام، فلو كان الإسلام مكرها لأحد لما بقي من يدفع الجزية. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن الله ولي الذين آمنوا، وليهم بأن يمدهم بالأدلة على وجوده، هذا إمداد، ووليهم بأن ينصرهم على خصومهم وإن كانوا كثيرين، ووليهم بأن يعطيهم ما يحبون عطاء خالدا في الآخرة. فالولاية من الله للمؤمنين به، قبل الإيمان تأتي بالأدلة، وبعد الإيمان تأتي بالنصر، وبعد انتهاء هذه الدنيا تأتي بالجزاء ونعيم الآخرة. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة من قوله الله ولي الذين آمنوا. ماذا ما هو الولي وهو الناصر؟ يريد أن يعطينا صورا واقعة في الكون لإثبات هذه الولاية لمن. فقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ساعة تسمع ألم ترى يجب أن تعلم أن هنا همزة وهنا حرف نفي لم، وهنا فعل منفي ترى. ثلاث أشياء هم همزة وحرف نفي وفعل منفي. الهمزة تأتي هنا لشيء اسمه الإنكار، والإنكار ده نفي ولا لا؟ ده نفي بتقريع، ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال أنك أنكرت الفعل بعدها. زي ما تقول تقول للولد ايه أتضرب أباك؟ هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم، وإنما أنت تنكر هذه الفعلة، لأن الفعل مثبت اللي بعدها تضرب، والهمزة جاءت إيه قبله، يبقى اسمها همزة إيه؟ إنكار، بيقرعه. يبقى الإنكار نفي بتقريع، نفي بتقريع. طب إذا دخلت على فعل منفي نشوف كده، قال لك ما دام الإنكار نفي والفعل بعدها منفي فكأنك نفيت النفي، يبقى أثبتت ولا لا؟ يبقى أكنه لما أقول له ألم ترى يقول له أنت رأيت، ألم ترى يبقى أنت إيه؟ طب ما قالوش أرأيت ليه؟ قال لك لا، ده بيجيبها بأسلوب النفي عشان تبقى أوقع، لأن قد يكون مجيء الإثبات تلقين للمسؤول. إنما يجي واحد يقول لك أنت ما سألتش عني وأنت مهملي، تقوم تقول له إيه؟ أنا لم أصنع معك يوم كذا كذا، يوم هو يدري هيلاقيك صنعت، فأنت بتقرره بتجيب له النفي. أصل أنا ما عملتش وياك الشيء الفلاني، أصل أنا ما خدتش بإيدك وأنت مريض وأنا اللي خدتك، أصل أنا ما عملتش كذا، أصل أنا ما عملتش كذا. أنت عملت ولا ما عملتش؟ ولكنك تريد أن تنكر النفي، النفي اللي هو بده يقوله. فحيث أنكرت النفي يبقى نفي النفي إيه؟ إثبات. يبقى إذا ناخد من هذه العبارة إيه؟ ألم ترى يعني أنت؟ رأيت. ده كلام كويس. طب وترى ديا معناها إيه؟ ترى معناها بالعين. وهي معناها كده. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه رأى هذه الحادثة أيام إبراهيم؟ فكأن هنا ألم ألم ترى أي ألم تعلم. طب ولماذا شال ألم تعلم رفعها وجيب ترى مطرحها؟ قال لك لتعلم أن الله حين يقول تعلم فكأن ذلك تراه أنت، لما يخبرك خبر يبقى خده كده يعلم أنه مصدق، زي ما تكون إيه أنت شفته بعينك. ليه؟ لأن العين والحاسد قد تخدع ولكن ربك لا يخدع. يبقى ألم ترى يعني ألم تعلم علم إيه كما ايه تكون قد ايه رأيته. ولذلك يجي يقول للرسول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرسول ولد عام الفيل ولم يرى هذه الحادثة، فكأن ربنا بيخبره بها يقول له ألم تعلم، فكأنه بيقول له اعلم، بس العلم ده ايه؟ علم يقيني، زي ما تكون شايفه تمام، لأن ربك أوثق من عينيك، لأن ربك أوثق من عينيك. عال أول ألم ترى، أدي فهمنا ألم ترى. حين ترى، ترى يبقى تريد مفعول، تريد إيه؟ ألم ترى كذا. إنما هو قال هنا ألم ترى إلى كذا، ألم ترى زيدا يفعل كذا وكذا وكذا، يبقى كلام ماشي. إنما لا، ألم ترى إلى زيد يفعل كذا، فكأن ما فعله زيد أمر عجيب يريد أن يتعجب منه. يقول شوف يا سيدي نهاية المسألة، لأن إلى للغاية، إلى للغاية، كأنها مسألة عجيبة أو بلغت الغاية في الإيه؟ في العجب. فما تاخدهاش كلأنك رأيته، ألم ترى إلى نهايتها فيما حدث. يبقى ساعة ما تشوف ألم ترى زيدا أم ترى وتقول ألم ترى إلى زيدا، فكأن دي مسألة إيه؟ عجيبة، عايزة شوط طويل لحد ما إيه؟ ما توصل ليه. ألم ترى إلى الذي، هي ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، يبقى إلى جت هنا عشان تدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة. وصحيح هو أمر بلغ من العجب غاية بعيدة. ليه؟ قال لك نشوف كده. ألم ترى إلى الذي، يعني ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه. أولا ما قاليش من هو، لأنه لا يعنينا التشخص سواء كان نمروز أو غير نمروز، المهم أن واحد خرج على رسول الله وقعد يعمل وياه جدل في هذه المسألة، والتشخص هنا ما مش ضروري عندنا. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الامر لا يشخصه، لان التشخص يفسد المراد. تشخص لو قلنا فلان يمكن بخصوص فلان، انما لما يكيبوا كده بالوصف يبقى اي واحد يحاجد، اي واحد يحاجد. ولذلك قلنا هناك في سورة الكهف يجوا بدهم يعرفوا قصر الأهل الكهف في أين ومتى وإيه هم عددهم وإيه الأشخاص. نقول له لو جت واحدة من دولي كانت تفسد القصة، لأن لو قلنا زمان هيجي واحد يقول لك الزمن كان يسمح، لو في المكان نقول لك المكان كان يسمح بهذه المسألة، ما عادش الكلام ده يحصل. لو بأشخاصهم فلان وفلان يقول لك هم دول يتكرروا في الزمن، ده دول كتبات كبار قوي، انما بيجيبها مبهمه في الزمان وفي المكان وفي العدد وفي الاشخاص ليدلك على ان اي فتيه في اي زمان وفي اي مكان يقولون ما يقولون، يبقى ماشيه ولا مش ماشيه. لو شخصها في واحد، ولذلك قلنا لكم انظروا اليه حين ضرب مثلا للذين كفروا امراه ايه نوع امراه لوط، ما قالهمش مين هو خلاص. ولما ضرب مثل للذين آمنوا امرأة مين؟ فرعون. امرأة اللي ادعى الألوهية وما غدرش على امرأته وخلها وهي مؤمنة. لكن لما جاب مريم قال ومريم ابنة عمران. ليه؟ لأنها مش هتتكرر إلا هي، مش هيجي حد تاني، فيبقى التشخص هو هو للواجب، لأن ما فيش حد حيالد من غير أبن إلا هذه، يبقى يجيبها بشخصها بقى. إنما اللي يجيبها عشان تتكرر يجيبها بإيه؟ بوصفها الايه؟ وصفها العام. يبقى الذي حج ابراهيم ما قالش مين هو. المفسرين بقول لك نمروز، هاتوا اي حد بقى. حاجة اصلها حاججة. حا ايه؟ زي ايه؟ قاتل شارك، يبقى ايه؟ حاججة. واحنا عندنا لما يبقى فيه مثلين حرفين مثلين كده عشان التخفيف نقوم نسكن الاول وندغم التاني فيه، يبقى ايه؟ حاجة. خلاص كده. حاجة دي اللي هي فعلة، تأتي مادة فعلة للمشاركة، للايه؟ المشاركة. مشاركة يعني ايه؟ لما تقول قاتل زيد عمرا، مش معناه وقاتل عمر زيدا، ما دام اتقاتله يبقى ده فاعل ومفعول، وده فاعل ومفعول الاثنين، بس غلبنا جانب الفاعل في واحد وجانب الايه المفعول في ايه في واحد تاني، انما ده فاعل ومفعول معا ولا لا؟ يعني شارك زيد عمرا تقول له وشارك عمرو زيدا، يبقى المفاعله جايه من مين؟ من الاثنين، ده فاعل وده مفعول. بس عاده يغلب الفاعليه في من بدا، يغلب الفاعليه في من بدا، والمفعوليه في الثاني، وان كان الثاني برضه مفعول. ولذلك هقول لكم ديا وان كانت يعني يمكن صعبه شويه. الشاعر لما جه يقول ايه على يريد ان يشرح حال انسان يمشي في مكان فيه حيات كثيره، المكان اللي فيه حيات كثيره حين يمشي الانسان يتحرز من انه ايه حيه تلدغه، فقال لك هو مشي ولكن الحيات في هذه الارض قد سالمت قدمه. سالمت قدمه يعني ايه؟ يعني ما ايه لم تلدغ وهو ما اهجهاش، يبقى هي سلمته هو ايه، لان هي عاده الحيه او التعبين ما تاذيش الا لمين يبدا بالاذى، يبقى قد سالمه هو الحيات، يعني معناه ايه؟ لم يهجها بقدمه. فبده يقول الحكايه دي، فقال لنا قد سالم الحيات، الحيات سالمت قدمه، يبقى الحياة فاعل مش كده، والقدم طيب يصح المعنى يمشي كده. قد سالم الايه الحياة منه الايه القدم، وسالم القدم الحياة، مش كده ولا لا؟ طب وايه اللي يدلنا على هذا؟ قال لك انت تعرف حكاية البدل، مش خدته في في في في القواعد كده حاجة اسمها البدل؟ البدل مش بياخد حكم المبدل منه ان كان مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور، ام هو لما جه يعمل بدل من الحيات، الحيات في البيت مرفوعه، قد سالم الحيات منه القدم، أم قال الأفعوان والشجاع القشعمة؟ لو مدام بدل كان يقول الأفعوان اسم للحي والشجاع القشعمة، مش كده؟ مش الحياة مرفوعة؟ هات البدل منها. قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان بدل من الحياة والشجاع القشعمة، لأن دي بدل من الحياة المرفوعة. لكن هو جابها إيه؟ منصوبة. منصوبة ليه؟ قال لك لأنه لاحظ ما فيها من المفعولية، لاحظ ما فيها من الإيه؟ لأن الحياة كما أنها فاعل هي إيه؟ ما جابها بالمنصوبة علشان هي مفعولة برضو، مفهوم ولا لا؟ يبقى على الأول، يبقى نغلب جانب الفاعلية على جانب المفعولية. كذلك حاج إبراهيم إيه؟ في ربه. من الذي حاج؟ شخص. شخص حاج مين؟ إبراهيم. ويبقى إبراهيم حاج ولا لا؟ مدام حاججة فعلى على الأول. إنما مدام جاب الذي حاج فاعل وحاج إبراهيم، يبقى كان هو اللي بدأ، مش كده ولا إيه؟ هو اللي إيه؟ هو الذي بدأ. لكن الآية لا تدل على ذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ لسه إذ بده يجيب لنا سورة الحجاج بقى. إذ قال إبراهيم، يبقى من اللي بدأ؟ يبقى كان يقول إن إبراهيم هو اللي حاج الذي، مش كده؟ أم قال لك دلتنا هذه على أن ذلك جواب إبراهيم. وإذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي بدأ الحجاج قال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. فقال إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت. يبقى إذن ده منسجم مع الذي حج إبراهيم لأنه هو بدأ. يبقى بدأ بإيه؟ ناخده من الجواب. لما أقولك الذي جاء عندي زيد، فكأن قائلا قال من جاء عندك؟ مش كده؟ يبقى إذن وهذه يا براعة القرآن في أنه يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله، لأن الكلام وإلا يكبر الكلام كده بدون ما لا. يبقى مع قوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال من إيه؟ من رب؟ قال ربي الذي إيه؟ يحيي ويميت. ربي الذي يحيي ويميت. شوف بقى كلمة الله ولي الذين آمنوا، والولاية النصرة والمحبة والمعونة، مش كده؟ فبده يديني كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه. إلا أن الذي حاج إبراهيم دخل في متاهة السفسطة لما قال له ربي الذي يحيي ويميت. شمعنا جاب يحيي ويميت دي؟ قال لك لأن تلك هي القضية التي لم يدعها أحد أنه فعلها، ولم يدعي أحد أنه شريك فيه. حتى اللي في غلوائهم كافرين لما تسألهم مين اللي خلق يقولوا مين؟ الله. الله. يبقى دي قضية إيه؟ قضية ثابتة. إلا أن الخصم الذي حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقل سفسطة. سفسطة يعني إيه؟ يعني كلام يطول الجدل إنما ما ينهيش، يطول الجدل ولكنه لا ينهي الجدل. إزاي بقى؟ قال له ربك الذي يحيي ويميت. قال له إيه؟ قال له أنا أحيي وأميت. طب قولينا بتحيي وتميت، كيف تحيي أنت وتميت؟ قال المسجونين دول أنا أقدر أقتل وأقدر ما أقتلش، فاللي ما أقتلوش كأن إيه؟ أحييته، واللي قتلته بقى قتلته. سفسطة. نقول له بقى نتفق أولا ما هي الحياة على دي، نتفق ده الكلام ده بقى لما نكون عايزين. لكن إبراهيم لم يقف معه ليجاوبه على السفسطة. قال وانا أسيبه في حتة يقدر يسفسط فيها ليه؟ ما جيب له حاجة تلجبه من أول الأمر كده وننتهي. كان من الممكن إن إبراهيم يدخل وياه في جدل، مش كده؟ يقول له ما هي الحياة؟ ايه الحياة؟ الحياة هي اعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة، مش كده؟ طب ويبقى الموت هو ايه؟ اخراج الروح، افهموا ياه، الموت اخراج الروح من الجسد. قال لك طب ما هو اللي بيقتل واحد بيطلع روحه من جسمه. قال له لا، شوف بقى، اخراج الروح من الجسد بدون ايه؟ نشوف كده، بدون جرح او نقد بنية، مش كده، او عمل يفعله الانسان في بدنه. لا يبقى قاعد مطرح ولا يعملش اي حاجة، اقول له موت يموت ولا يعملش اي حاجة، ادي الموت. انما التاني ده قتل مش موت، التاني ايه؟ قتل مش موت. ولذلك يجعل الله القتل مقابلة للموت، افإن مات او ايه او قتل، يبقى مات غير ايه؟ يبقى قتل. امال قتل يعني؟ قال لك انت تقتله تجرحه يموت، مش كده، تنقض بنيته، تهشم له راسه مثلا، تعمل اي عمل منك في بدنه، عمل كده نشوفه، تبقى ده اسمه ايه؟ مش اماته. دي الاماته ان تريد انت ان تنقبض حياته بمجرد الامر ولا تيجي ناحيته، ادي الاماته. انت تقدر على الحكايه دي بقى؟ تبقى انت ما احيتش اللي انت قلت حسيبه من غير عقوبه، انت لم تقتله، ابقيت الحياه التي كانت فيه، مش كده ولا لا؟ ما قتلتوش. يبقى لما نحب ندخل في جدل بقى، لما ندخل في ايه؟ لكن ابراهيم يريد ان ينبهنا الله الى ان الرسل في جدلهم مع اممهم او مع المناقشين، مع المناقشين لهم، لم يكن قصد ابراهيم ان يصفر بالحجه والغلبه وانه ما ينهزمش، هو قصده يصل للحقيقه، وما دام دي هتبقى فيها لكاعه نخرج من ديا ونروح له الحته تانية نقلبه فيها وخلاص وتنتهي المساله. مفهوم الكلام؟ يبقى الموت هو ايه؟ اخراج الروح من البدن بدون ايه؟ جرح او نقض بنية او عمل عمل في بدنه. نقول له هو قال لك لان ان كان بجرح او نقض بنية او عمل في بدنه يبقى قتل، يبقى ايه؟ والله جعل القتل مقابل لمين؟ مقابل صحيح الاثنين بينتهم الى ان ما فيش روح، لكن فرق بين ان تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل، ودي عملية ما يقدرش عليها الا واهب الحياة، واهب، انما عمل في البنية امر محسن بامر محسن. نقول له طب وايه الاشمعنى القتل؟ نقول له نعم، لان ايه وياك ان تظن ان الروح مطلقه ايضا من القوانين، ده الروح لا تحل الا في ماده لها مقومات خاصه، فاذا انتهت المقومات الخاصه في الماديه الروح ما تسكنهاش. الروح ايه؟ ما تقوليش ما هو لما ضربوا على راسه وموته، قول له لا، هو ما خرجش الروح، هي الروح بمجرد ما انتهت البنية التي لا تظهر الروح إلا فيها ما عادش لها وجود، انما هو ما اخرجش الايه؟ ما اخرج، بس نقض البنية التي لا توجد الروح إلا فيها. هات مثلا امامنا نور الان، اذا كسرت الزجاجة الكباية النور يذهب ولا ما يذهبش؟ هل الزجاجة هي النور؟ لا، بس الكهرباء لا تظهر الا في زجاجه. الكهرباء ما تظهرش الا في ايه؟ الا كذلك الروح لا توجد الا في بنيات لها مواصفات خاصه. ان عملت القلب كذا او عملت المخ كذا تبقى مش انت اخرجت الروح، انت هدمت البنيه بامر محسن كالبنيه، مش هم؟ فالامر الغيبي هو الروح ما يسكنش الحته دي. مفهوم ولا اتفهمت؟ فهمت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ طيب، أن آتاه الله الملك. انظروا إلى الطغيان، أتجعل إيتاء الملك وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم إليك بهذا؟ أتجعل شكر النعمة إنك أنت تخالف المنعم؟ هو ايه اللي ابطره؟ ابطره ان اتاه الله الملك. يجي يقول لك طب وكيف يعين الله بالملك واحد مش مؤمن به؟ قال لك خد بالك بقى إن الملك بمعنى الأمر والنهي إنما يكون للمبلغ عن الله، إنما الملك التاني ده إنه يملك أمور دي جائز أن يكون مؤمنا وأن يكون إيه وأن يكون كافرا، إلا أنه كان يجب حينما يأتيه الله الملك إن كان معتقدا أن الملك لم يأتيه إلا من جانب الله أن يطيع مين؟ أن يطيع الله. نقول طب هو يفهم من جانب الله لأنه في كثير هم أقوى منه ومع ذلك ملكهم، كان يجب أنه يفهم أنها مش إيه مش شغلته، إنما هو عملها يبدلوا نعمة الله إيه بدلوا نعمة الله كفرا أن آتاه الله الإيه الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي إيه يحيي ويميت، قلنا أن دي جواب على مين؟ على من قال من ربك، خلاص ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي، عرفنا السفسطة اللي فيها. قال له إبراهيم طيب أنت بتحيي وتميت، حننقلك بقى الحاجة إيه، سيبنا من الحاجة الغيبية اللي هي الروح ومش الروح، هنروح للحاجة المشهودة دي. قال له إن ربي يأتي بالشمس من الإيه، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بس فبهت الذي كفر. وشوفوا بقى علشان الله ولي الذين آمنوا حتى لم يلهم المحاج إنه يرد، كان يقدر يقول له إيه بالله، كان يقول له طيب أنا خلي اللي بيجيبها من المشرق المغربي يجيبها من الشرق، برضه ما قالهاش مما يدل على إنه غبي كمان ولا لا، إما أن يكون غبي أو يكون ذكي، أو قال لك ده الرب اللي وياه بالشكل ده بالتأييد يمكن أنا لو قلت كده يعملها وبعد ذلك خاف، يبقى خاف ولا لا؟ يبقى خاف، يبقى من ولاية الذين آمنوا ولا لا؟ الله ولي الذين آمنوا مش كده؟ يخرجهم من الإيه؟ نسينا نقول ملحظ لفظي في كلمة من الظلمات إلى النور الآن جاني، وأنا يبدو أنني لم أقل، يخرج من الظلمات جمع والنور فرد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم برضو من النور إلى الظلمات. القياس العقلي يا من ظلم النور مفردين مش كده، يا من ظلمات الى انوار جمع الاثنين مش كده ولا لا؟ انما نلاحظ ان الظلمات جمع في الاولانيه وجمع في الثانيه. قال لك لان انت مش تلاحظ ان دوكم وليهم الطاغوت، والطاغوت قلنا من فيه مين يا ترى؟ الشيطان، المتجبرين، السحرة، كل دول يبقى الظلمات أبوابها متعددة ولا لا؟ ولكن النور مصدره هو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كلمة بهت يعني ايه بهت؟ البهت بياخد ثلاث صور، الصور اولى الدهشه يدهش، صحيح دهش هو نقله فيما ممكن ان تحصل فيه مماحكه الى ما لا تحصل فيه مماحكه، حب يدور كده تحير ما قدرش يجيب حاجه يرد بها زي ما قال انا احيي وايه واميت. طيب ما دام دهش يبقى الدهش اول ما فجأ قلنا، والتحير حب يشوف اي حاجه تخرجه من الورطه فلم يجد، يبقى انهزم ولا ما انهزمش؟ يبقى ايه؟ فبهت دهش اولا فتحير في ان يرد، فكان نتيجه ذلك انه ايه؟ انه انهزم. فشوف كلمه واحده، فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر، وهذا امر ليس بعجيب، لان ما دام كافر يبقى ملوش والد ولي اللي من لا يقدر، مش أولياؤهم الطاغوت وهم لا يقدروش، وده ولي مين؟ ولي الله، والله لا يهدي الايه القوم الظالمين، لا يهديهم الى برهان ولا الى دليل ولا الى ايه ولا الى حجة، لان وليهم مين؟ وليهم الشيطان، وهو ايه ما لا ايه ما لا يقدر، والله لا يهدي القوم ايه الظالمين. الآية بقى هتدخل كلها في الحياة والموت،

ما يخوي على عروشه يحييها يعني يقوم الجدران ويعمل العروش. ومين اللي يعمل دي؟ يبقى الانسان. يبقى شوف اللازم والملزوم ازاي. أن يحيي هذه الله بعد ايه؟ أن يحيي. أن ساعة ما تسمع أن دي كيف يستبعد كيف يحيي هذه الله بعد موتها او من اين؟ ما هي مرة يأتي تأتي كيف وتأتي ايه من اين. هنا اللي مناسب لها ايه؟ كيف يحيي هذه الله بعد موتها. الله قوله هذا يدل على انه مؤمن. يدل إذن هو لا يشك في قضية الحياة من الله، وإنما يريد أن يعرف الكيفية. أن يعني كيف يحيي، فكأنه مؤمن بأن ربنا إيه يحيي. ودي برضو هتيجي بعد كده في قصة مين؟ أرني كيف تحيي الموت. هو ما بيشكش في أن الله يحيي ليه؟ يحيي الموت، إنما عايز يشوف الإيه؟ إزاي الحكاية دي؟ طب ودي إيه؟ أم قال لك لأن الذي يريد أن يعرف كيفية الشيء يبقى لازم متعجب من وجود هذا الشيء. يقول لك طب بس إزاي عمل دي؟ زي إحنا بنشوف الأهرام، إحنا بنشكش فين الأهرام مبني بالشكل ده، نقول كيف بنوه؟ إزاي نقلوا الحجارة اللي ضخامتها دي ولقلوها لفوق كده وما كانش فيه زقالات ولا فيه إوناش ولا فيه أي حاجة؟ تبقى أنت بتاع إيه؟ بتتعجب. إذن والتعجب فرع الإيمان بالحدث. نعم. والسؤال عن الكيفية معناها تيقن الحدث. يبقى قوله أن يحيي هذه يعني كيف يحيي الله هذه بعد موتها، فكأنه لا يشك في أن الله يحيي ولكنه يريد الكيفية. وهل الكيفية مناط اعتقاد ولا مناط إيمان؟ نعم. الكيفية مش مناط إيمان. ربنا لم يتعمدنا بأن نعرف الكيفية. ليه؟ لأنه تعمدنا أن نعرف أنه قادر على إيجاد هذا الحدث. لما واحد يخيط لك خياطة كده جميلة ومش عارف إيه، مش ضروري تعرف كيف خاطها، إنما المهم الحدث وجد ولا لأ. تقوم أنت بقى لما تتعجب كده من الصنعة تقول بالله أنت عملت دي إزاي، يبقى أكنك أنت إيه عشقت الصنعة مش كده؟ فتشوقت إلى معرفة كيف صارت لتعيش في ظل السر السائح من الخالق في المخلوق. عايز تنعم بهذه المسألة. شوف مثلا لوحة واحد رسمها، تقول له بالله انت بس مزجت الألوان دي ازاي؟ انت بتشكش في انه مزج الألوان. انت نفسك تسعد نفسك بانك تعرف ازاي ايه. اذن فقوله وقول إبراهيم فيما يأتي مش معناه ان هو مش مؤمن. ده عاشق ومشتاق أن يعرف الكيفية ليعيش في جو الإبداع الجمالي اللي أنشأ هذه الصنعة. يعني تتعمل كده قدام أن يحيي هذه الله إيه؟ بعد موتها. فأماته الله. كلمة أن يحيي هذه الله بعد موتها قلنا فيه لازم وفيه ملزوم، والمراد الاثنين، لأنه بيتكلم عن القرية خاوية على عروشها مش كده؟ وبعدين الجواب أن يحيي والإحياء عارفين علشان الناس. أم قال لك لا، ما هو إحياء الناس هيترتب عليه إحياء إيه؟ إحياء القرية مش كده ولا لا؟ فكأن الإنسان المراد منه إيه؟ الحركة التي تعمر الإيه؟ تعمر الوجود. ده كلام عام. أن يحيي هذه الله بعد موتها، يبقى كأن الناس لهم حياة ولهم إيه؟ موت. والقرية بأنقضها وجدرانها وعروشها لها حياة ولها موت ولا لا؟ نحيي هذه الله بعد إيه؟ موتها. فأماته الله 100 عام. لما سألوا هذا السؤال، الحق سبحانه وتعالى حين يجيب عن الكيفية يعمل إيه؟ يجريها بقى قدام، وهو عايز يعرف الكيفية. مش يبقى عايز دليل ولا لا؟ يبقى فيه شيء تقتنعه بالدليل، وفيه شيء تقتنعه بالمشهد. تقتنعه بالإيه؟ بالمشهد. هو كان إيمان دليل، إيمان دليل. هو عايز يعمل دي إيمان إيه؟ إيمان ضرورة. فأماته الله فلم يجعلها في القرية، وإنما جعلها في ذاته. قال له هنبعد ليه؟ ما نعمل لك انت ونخلص. فأماته الله 100 عام. هذا إخبار الله. 100 عام يعني حول. هم سموا الحول عام لأن الشمس تعوم فيه في الفلك كله في المدة دي، والعوم سبح مش كده، وكلهم في فلك ايه يسبحون، يبقى بتسبح فيها بسميه عام عشان كده. قال أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال الله قال له كلاما كما كلم موسى او سمع صوتا او ملكا او احد من اللي موجودين رأى التجربة. المهم انه ايه حصل. ها سؤال. كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. لبست يوما او بعض يوم. طب هو لبس ايش التشكيك ده ليه يوما او بعض يوم؟ يقول المفسرون انه ساعة سئل لقى أنه الـ الـ الـ اليوم قرب ينتهي أو انتهى، وبعدين لما تأكد كده وجد الشمس لسه طلع، فقال يوما للنظرة الأولى في الكون اللي حواليه، ولما شاف الشمس طلع قال أو بعض إيه أو بعض يوم. أو قال ده لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الزمن. المهم يوما او بعض يوم، اهو صادق فيها ام كاذب؟ ها؟ لا صادق. صادق ليه صادق؟ قال لانه لو راى شيئا قد تغير فيه لحكم بمقدار التغير. لو كان حلق دقنه وقام لقى دقنه طويله كان يدي للمده قد ما تطول الدقن، يقول لك اسبوع يومين، انما لم يجد شيئا تغير فيه. ما دام ما وجدش شيء تغير فيه يقول لك انا نمت يوم او بعض يوم على عادة النوم الرتيب للانسان، على عادة النوم الرتيب، يبقى هو صادق. فماذا كان الجواب؟ قال له انت لبست 100 عام. نريد ان نحل اللغز ده. الله قال 100 عام وهو قال ايه لبست يوما. هنا طرفا طرف يقول لبست يوم او بعض يوم، ورب يقول لبست 100 عام. نريد دليلا على هذا ودليلا على هذا. عايزين ايه؟ دليلين اتنين. دليل يثبت صدقه في ايه يوما او بعض يوم، ودليل يؤكد صدق الله في قوله 100 عام. والى لقاء اخر ان شاء الله.